إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد الحي يعلم أنه ميت ولا بد، والمؤمن يعلم أنه بعد الموت حساب عما قدم، فيسأل في قبره ويحاسب بعد بعثه، ولا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن بدنه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكل عبد يعلم أن له وقفة حساب يحاسب نفسه قبلها، فينظر إذا وقف على ذلك الميزان. فالتلميذ يدخل الامتحان، وقبل أن يأتي امتحانه يختبر نفسه، ويعينه معلمه على أن يقوم نفسه لينظر هل سيجتاز امتحانه أم لا. فما بالكم وكل امتحان في الدنيا بعده ما يقوم عنه، بعد هذا الامتحان ما يقوم عنه، إلا أن الامتحان الذي يختبر فيه العبد فيزن فيه العمل الذي قدمه ليس بعده من استعتاب، إنما هو يوم واحد سمي يوم الدين، يوم الجزاء، وسمي يوم الفصل، وسمي بيوم الوزن، يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. ونحن على أعتاب عام ينتهي، يعني هذه الجمعة هي الخاتمة في ذلك العام 20 بعد 1400 من الهجرة، ثم يدخل علينا عام جديد. ولو نظرت إلى حديث مسلم، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، عندما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وبينهما شهر واحد، بين عرفة وعاشوراء شهر واحد. فهذا ينبهني إلى وقفة حساب، أقف أحاسب نفسي على العمل، فأنا أطلب مغفرة الذنوب وبقاء الحسنات. فإذا أقبل العام الجديد طلبت مغفرة الذنوب وبقاء الحسنات. هذه الوقفة ينبغي للعبد أن يراجع نفسه فيها. ولكن في طريقنا علامات غريبة ومدهشة، إنها مثلا أن العبد اعتاد في الدنيا أن يعمل في حياته لحياته وللموت من غيره. يعني لو سمعت أنت اليوم رجل يقول الفاتحة تتوقع مباشرة أنه معناها كل أمواتنا وأموات المسلمين. طب وأنت، وأنت أيها الذي تقرأ، ألا تحتاج إلى هذه الفاتحة؟ فكأن الناس يظنون أنهم يعمل لهم الأحياء بعد أن يموتوا، وإنما في الدنيا يعملون لمعاشهم لحياتهم. بل والرجل يرى أن من وظيفته أن يورث الولالا وأن يبقي له بيتا وأن يسكنه وأن يعمل له، والحياة الدنيا مداها قصير، مداها قصير. يزداد المدى قصرا إذا اعتبرت زمان الكسب والتكليف، لأن الإنسان يأتي عليه التكليف بعد البلوغ، ويستطيع الكسب إذا بلغ عقدين من العمر وزاد يبدأ الكسب. ومع ذلك فإنه يرى هذه الدنيا هي مجال العمل للدنيا. كم جمع من المال، كم جمع من المتاع، كم بنى من البيوت، كم عمل، كم، ولا يفكر في لقاء ربه وأنه سيلقى الله سيحاسبه، يحاسبه على العمل. عندئذ ينبغي للعبد أن ينظر إلى أن هؤلاء الذين لا يرون العمل، لا يرون حسابا على العمل، في غفلة شديدة. ولعل الناس إيمانهم بالملموس والمحسوس عندما يفوق إيمانهم بالنصوص يساعد على ذلك. يعني إذا دخلت إلى القبور شعرت بسكون شديد، لا تسمع همسا، لا تسمع صوتا، لا ترى حركة، أموات. لكن النصوص لا تقول لنا أن الأموات لا يتكلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم مر في القبور فسمع صريخ وسمع عويل، والناس لا يسمعون. فأهل النار يعذبون في قبورهم فيصطرخون، فيسمع صريخهم كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. وإنما حجب رب العزة عنا ذلك الصوت حتى نتدافن، لأنه لو خرج أبناء يدفنون أباهم ثم مر على القبر أناس بعد يوم أو يومين وسمعوه يعذب ويصطرخ يقولون: تعالى اسمع ماذا يقول أبوك. عندئذ من بعده لا يدفن، لا يذهب إلى القبور، إنما يدفن في قعر بيته حتى يخبئ عورته. فالله أخبأ عنا أصوات الموتى عندما يعذبون في قبورهم رحمة بنا. لكن لابد أن يكون النص عندنا أوثق مما أمسك من ذلك الحس، فنحن ندخل إلى القبور فلا نحس بشيء. لكن أهل القبور ما بين منعم فرش قبره من الجنة، وما بين معذب يضطرم قبره عليه نارا، أجرنا الله وإياكم منها. إذن فهذه الحياة الدنيا القصيرة العبد يعمل فيها لما بعدها، يعمل فيها لما بعدها. ومن رحمة رب العزة أن جعل العمل كله يكتب. تاجر يتعامل مع تجار أو مع أناس فيكتبون الوارد والمنصرف، فيسهون عن كتابة بعضه فيختلفون لأنهم لم يكتبوه. لكن الموكل بالكتابة عليك ليس في كتاب يمكن أن يضيع، وليس في كاتب يحتاج إلى استدعاء. إنما رب العزة يقول: وما يلفظ من قول إلا لدي، يعني عنده. فإن صليت في أقصى الأرض الملائكة عندك، وإن صليت في أدناها، وإن كذبت في خلوة من الناس أو كذبت في جلوة بينهم فالملائكة عندك. يكتبون يكتبون. إذن فإذا نظرت أن رب العزة سبحانه وتعالى أعد لي في آخر العام مكفر صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وأعد لي في استهلال العام مكفر وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فلا بد أن أنظر ماذا سيكفر، لأن هذا التكفير بصيام اليومين يقع على كل عمل ثلاث مرات، ثلاث مرات، مرة بعرفة عن العام السابق، ومرة بعرفة عن العام الذي بقي فيه 20 يوما، ومرة بعاشوراء الذي بعده. سيقع ذلك التكفير مرات ثلاث على كل ذنب. فيأتي أهل الغرور فيقولون مرة واحدة للتكفير تكفي، مع أن أحدنا يدخل إلى مستحمه فيفيض الماء على جسده عالما أن الماء يزيل كدره، ولكنه يرى حاجته إلى أن يغتسل مرة أخرى وأن يستخدم فيها منظفات، ثم يرى بعد هذه المرة أنه يحتاج إلى ثالثة، ولكنه لا يستشعر ذلك في ذنبه. ولو أنك تدبرت أن العبد يشتري الثوب فيلبسه فإذا أصابه الكدر غسله، ثم يستبدله فيغسله مرات متتالية، حتى إذا مر عليه وقت أصابه البلا جاء بثوب آخر، لكن الصفحة التي أغسلها واحدة واحدة. والإنسان عندما يصاب في جلده بكدمة فإن الجلد الذي تحته يقوم ليستبدل مكانه حتى يزول ذلك أثر تلك الكدمات التي أصابت جلده، لكن الصفحة لا تستبدل ولا تتغير، إنما يوافى بها العبد يوم القيامة ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وذلك الحساب ذكره رب العزة في سورتين من قصار السور مما نحفظه جميعا، فقال فيها في أحد هاتين السورتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فالميزان يزن بالذرات. وفي السورة الأخرى يقول فأما من ثقلت موازينه، ثقلت فقد تثقل بذرة فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فقد تنقص لخفتها بذرة. إذن ذلك يجعلني أنظر إلى دقائق الأعمال، بل وأقيس لا بمقياسنا نحن، إنما بما جاء به الشرع يقيس به الأعمال، كما جاء في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فجعل هذا الأف ذنب عظيم، ذنب عظيم. وأثقل الأعمال في الميزان الإخلاص، وأثقل الكلمات عند الديان كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، إلا أن الذي يثقلها ليس نطق اللسان إنما اعتقاد الجنان، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه. فأنا لساني كم رددها كم قلتها، ولكن هل اطمأن القلب بنطقها؟ إذن هذه ضوابط ينبغي للعبد عند حساب نفسه أن يضعها أمام عينه، أن يضعها أمام عينيه. ومن الضوابط التي ينبغي للعبد أن يضعها أمام عينيه عند الحساب أن المفلس في الدنيا لا يصيبه أشد من الإفلاس، لأن أصحاب الديون يقتسمون بقية ماله قسمة غرماء. من أعلن إفلاسه يؤخذ المال الذي عنده، وكل يأخذ بقدر نسبته في الدين، لكن لا يطالب لا شرعا ولا قانونا بأكثر مما عنده. أما المفلس يوم يلقى الله فالأمر على غير ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، يعني هذه حسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. هو عنده في نفسه تأويل لكل عمل، شتم هذا لأنه يستحق الشتم، ضرب هذا لأنه يستحق الضرب، سفك دم هذا لأنه كان مضطر إلى القتل. هو يؤول نفسه، يعلل، لا ينظر إلى أن هذه صارت في حقه ديون. لكن رب العزة لا يترك دينا أبدا حتى يستوفيه يوم القيامة. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. استوفى بعض أصحاب الديون ديونهم، وبقي لبعضهم ديون، لا يقال فنيت حسناته، وإنما يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، فيطرح في النار بأوزاره التي عملها وبالأوزار التي ورثها. إذن المطلوب من العبد أن ينظر إلى أن قانون الدنيا في الإفلاس قانون قاصر، لأن الناس لا يستطيعون هذا إلا هذا، لا يستطيعون أن يأخذوا منه إلا ما عنده. أما قانون الآخرة فهو القانون الكامل، فالمفلس لا يضيع إفلاسه حقا أخذه من أحد. وفي مقابل صورة هذه المفلس ننظر إلى صورة من رضي الله عنه حتى ولو وقع في الإفلاس. صورة ذلك الرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم قصته فقال: يعجب ربنا لرجلين جثيا بين يدي رب العزة. قال أحدهما: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. فقال له رب العزة: اعطيه مظلمته. فقال: يا ربي لم يبق من حسناتي شيء. فقال: يا ربي ليحمل عني من أوزاري. فقال له رب العزة: انظر. قال: أرى قصورا من ذهب ومدائن من فضة، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: إنه لمن دفع الثمن. قال: ومن يملكه يا ربي؟ قال: أنت تملكه. فيقول: وبما يا ربي؟ قال: بعفوك عن أخيك. فيقول: يا ربي قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فكيف أدخل أنا في هذا الباب إن كنت مفلسا؟ لابد أن يرضى عني الله ليرضي عني الخصوم. فكيف يرضى عني الله؟ واعلم أن رضوان الله إنما يكون بأسباب. تدبر أخ الإسلام، احذر أن تظن أن الأمر يوزع في الآخرة بغير أسباب. فالظل في الدنيا من رحمة الله، العبد الذي يستظل هو الذي يأوي إلى ذلك الظل، فسبب الاستظلال إيواؤه، ذهابه إلى الظل. والري في الدنيا من رحمة الله، والعبد الذي ينال من هذه الرحمة هو الذي يأوي إليها فيذهب فيشرب من ذلك الماء ليرتوي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أبواب تلك الرحمة في قوله: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن فأنت تعلم أيها العبد أن لله عليك أوامر ونواهي، لله عليك أوامر ونواهي، وأنت تقوم بتلك الأوامر أو تجتنب تلك النواهي فتؤجر بها الجنة أو تعرض فتدخل النار. وتذكر أن عليك أوامر ونواهي في كل وقت وحين، وأن هذه الأوامر وتلك النواهي إنما بعث الله بها رسلا أثنوا أعمارهم في الدعوة إليها، وأنزل بها على الرسل ملائكة يعلمون الأنبياء يخبرونهم بما جاء به رب العزة سبحانه. فالواجب علي أن أتتبع ذلك الأمر، وأن يكون تتبعي لذلك أكثر من تتبعي لأمر دنياي، لأمر دنياي. وهذا لا يكون إلا إذا صار النص عند العبد أوثق من الحس، إلا إذا صار النص عند العبد أوثق من الحس، بمعنى أن يكون القرآن والسنة إذا نظرت فوجدت معارض من الإحساس الذي أحسه للنص، نص القرآن والسنة، قدمت النص تصديقا على الحس الذي أشعر به. وذلك ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي شكى أن أخاه قد استطلق بطنه، قال له اسقه عسلا، وهو يجرب العسل مرات ثلاث، ثم يقول له في الرابعة صدق الله، أي في النص الذي أنزله، وكذب بطن أخيك، أي في الحس الذي أخبره، اسقه عسلا. فينبغي أن يكون النص عندنا أوثق من الحس، فنعمل لذلك اليوم الذي نلقى فيه الله رب العالمين. وإن من أولى النصوص رعاية أن أراعي ذلك النص العام الحاكم في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى سوق ومر على صبرة طعام على كون من قمح، فمد يده فيه فأصابت يده بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. كأن هذا الحديث يوحي إلي أنا التاجر أن وظيفتي لا أن أبين كفاءة السلعة، إنما وظيفتي أن أبين العيب الذي فيها. ولا يقع ذلك من العبد إلا أن يثق أن رب العزة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا أن يكون ذلك النص أوثق عندي من الحس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب أو الحلف الكذب، حلف الكاذب منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني السلع بتيجي وتوضع ثم تخرج والناس بتشتري، وكل يوم بتأتي الشاحنات محملة ثم تفرغ وأقبض الأموال، ولكن أين البركات؟ فالحلف أدى إلى إنفاق السلع إكثار من دورانها، فإنه لا يؤدي إلا إلى محك تلك البركة. أقول إخوة الإسلام ونحن على عتبة عام ينتهي وعلى إقبال عام آخر، أنا ينبغي أن أقف لأحاسب نفسي على ذلك العام الذي مضى، بل على العمر الذي قبله. والذي يدفعني إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. هذا المعنى يذكرني بأنني أصبح فأفتح العين وتشرق الشمس دالة على أني مدين. قبل أن أعمل حسنات ولا سيئات أنا مدين، مدين. والدين إنما هو على كل سلامة من الناس عظم أو مفصل. وهذا ينبهني الإصبع الواحد الذي أرى منه ما أراه منه، وليس ما في داخل الكف، ما أراه منه عظام ثلاث ومفاصل ثلاث. والعين عندي وعند كل الناس أولى من الإصبع. فإذا كان الإصبع عليه صدقات بعدد عظامه ومفاصله والعين ليس فيها من عظمة ولا مفصل فهي أولى بالرعاية، فكأن الحديث عندما ينبه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح علي حسنات ينبغي أن أؤديها بعدد نعم الله علي. فكأني كلما استزدت من النعم لابد أن أستزيد في مقابلها من الصدقات. وأهمس في أذن الجالس للصلاة أقول: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فهذا فضل الله عليه، فهو يستحق منه شكرا لله رب العالمين. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وبين الجمل بين البدنة والبيضة بون كبير، فهذا عليه من الصدقات بقدر ما تفضل الله عز وجل عليه. والذي جاء بعد أن صعد الإمام إلى المنبر ففقد اسمه أن يكتب في صحف الملائكة عليه نعمة من الله عز وجل أن شهد الصلاة ولم يكن من المعرضين. كل تلك نعم على العبد عليه أن يوفيها الشكر، والشكر يقتضي منه أن يزيد. أن من جاء اليوم بعد صعود الإمام إلى المنبر بكر لأنه استشعر فقدان كتاب اسمه في صحف الملائكة، ومن جاء وقد أصاب البيضة بكر عله أن يصيب أعلى منها دجاجة أو شاة أو بقرة أو بدنة، لأن ذلك كله من عطاء الله رب العالمين. والمصلي ينبغي أن يعلم أن نعمة الله عليه أتم من نعمته على تارك الصلاة. كل تلك النعم تستوجب من العبد أن يشكر ربه على أن وفقه فلم يجعله من المحرومين. ذلك كله يجعل العبد يشعر بأنه مدين في حق رب. الصدقات ما بقيت لك تلك النعمة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فأنت ينبغي عليك ما دمت حيا أن تزكي عن الحياة، وما دمت مبصرا أن تزكي عن البصر، وما دمت قويا أن تزكي عن القوة والعافية، وما دمت ناطقا أن تزكي عن النطق، وما دمت في عافية في أمر أن تزكي عن تلك العافية. ذلك كله قبل أن تفرض عليك الصلاة والصوم والزكاة والحج، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ذلك يشعر العبد بالدين العظيم، وذلك الدين تراكمي لأنه في كل يوم لا يمحى اليوم الأول. وإنني لعلى ثقة من أنه لا يستطيع أحد منكم أن يجيب كم يوم عشته بعد التكليف لكبره، لأن الحساب هنا بالأيام. كم يوم مر علي منذ الحلم، وفي كل يوم أطالب بعدد من الصدقات بعد النعم، وأنا أيضا أعجز عن عد النعم. إذا استشعر العبد ذلك علم أنه لا وقت عنده يقضيه في ضياع، لا طاقة عنده أن يسكت لسانه عن الطاعة فضلا عن أن يجعله يلغ في المعصية. فهذا يجعل العبد يراقب عينه ويراقب لسانه ويراقب سائر الأعضاء، فكلما وقع عضو منها في أمر يخالف الشرع عاد يقول: رب قد أذنبت فاغفر لي، أنا لا طاقة لي، الدين الذي علي كبير، الدين الذي علي متراكم وعظيم. فأنا وقع بصري في مخالفة شرع الله أقول: رب قد أذنبت فاغفر لي، أنا لا أستطيع أن أتحمل زيادة الذنوب. إذن إذا شعر العبد بذلك الرصيد وقف مع نفسه وقفة حساب يحاسب نفسه على ذلك، استشعر الصغير من الذنب كبيرا. وهذا من أهم ما ينجي العبد، من أهم ما ينجي العبد أن يستشعر عظم الذنب وإن صغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل للمنافق قال: مثل المؤمن يرى ذنوبه فوق رأسه كجبل يكاد يندك عليه، ومثل المنافق يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه يهشه متى شاء. فاستصغار الذنب صفة المنافقين، صفة المنافقين، واستعظام الذنب ومثوله أمام العين دليل الإيمان، دليل صحة الإيمان. فإن فقدت ذلك فقدت شيئا كبيرا، فقدت أمرا عظيما. لذا فالواجب علي أن أستشعر الذنب الذي علي والدين الذي علي، والذي يجعلني لا أستهين بالأداء أمور: أولها عظم النار، فلا يستطيع عبد أن يرى النار ثم يستهين بعذابها، وعظم نعيم الجنة، فلا يستطيع عبد أن يسمع بالجنة ثم لا يهرع إليها. ولذلك ففي الحديث الذي في صحيح مسلم حديث آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة، رجل تعلق بيده تعلق برجله حتى مر على الصراط وهو يتعثر وتلتقطه ويتعلق، فلما انتهى وخرج من النار قال: الحمد لله الذي أنجاني منك بعد أن أراني عذابك، ما أحد أعظم مني منة. وجد المنة في رؤيته للعذاب ذلك الوقت الطويل، ثم خرج ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم قال: رب حول وجهي عن النار. كأنه لا يستطيع أن يحول وجهه بنفسه. فلا تكس أمور الدنيا على الآخرة، لا تكن يهرب يجري لا يستطيع مجرد تحويل وجهه. ثم يخرج له رب العزة شجرة فيقول: رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. كان لا يستطيع أن يهرع إليها ولا يذهب إليها إلا أن يقربه رب العزة منها. وهكذا يتكرر ذلك الأمر، وفي كل مرة يعطي العهود والمواثيق أن لا يسأل غير هذه، لأن هذا هو النعيم الذي يبتغيه. حتى إذا أخرج له رب العزة شجرة عند باب الجنة فقربه منها فقال: رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، قال له: عبدي ما أغدرك، ألم تكن أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ فيعطي العهود والمواثيق ألا يسأل غيرها، وربه يعذره، يعذره، لأنه يعلم أنه يرى ما لا طاقة له به في شجرة، ما لا طاقة له به في شجرة وهو تحت ظل شجرة، لكنه يرى شجرة أعظم منها ما لا طاقة له به. فإذا جاء إلى تلك الشجرة فسمع صوت أهل الجنة قال مباشرة بغير إبطاء: رب أدخلني الجنة. قال: عبدي ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ قال: لا أكن أشقى خلقك. تدبر بينما خرج من النار يقول: ما أحد أعظم مني منه، ويقول وهو تحت هذه الشجرة: لا أكن أشقى خلقك، لأنه لا طاقة لعبد يسمع صوت المنعمين ويبقى خارج الجنة. إذا علم العبد ذلك علم أن السلعة غالية وأن العذاب البديل عنها أليل، فلا بد له أن يعمل للنجاة. يعين على ذلك أيضا سعة سبل الخير، سعة سبل الخير. ولكن سعة سبل الخير لا أريد الكلام عنها، إنما أشير إليها لأنها لعلها أن تكون موضوع درسنا الليلة إن شاء الله وبعونه. لكني أريد أن أقول إن ذلك العبد الذي استشعر عظم الذنب عليه، عظم الذنب عليه، وأنه لا طاقة له أن يتحمل نتيجة ذلك الذنب، لابد أن يهرب. ورب العزة رحيم يفتح الأبواب لعباده ليدخلوا من هذه الأبواب حتى ينجوا، وليس لهم إلا طريق واحد للنجاة، هو أن يرضى عنه الله، أن يرضى عنه الله. وتعجلوا هذا وتعدد هذه السبل إنما هي من أبواب تعدد رحمة الواحد الديان. عندئذ إخوة الإسلام أريد أن أقول أن باب المعاصي في العبد رؤية العمل، باب المعاصي الذي يوقع العبد في المعصية رؤية العمل. يعني ما شاء الله صمت رمضان وقمت ليل رمضان، والحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر غفر له، فأنا فعلت كل هذا ما شاء الله، هذه الحسنات صارت عندي كوما كبيرا. ما تفعل تلك السيئة البسيطة بجوار ذلك الكوم من الحسنات؟ رؤية العمل تجرئ العبد على المعصية. إذن فما المطلوب؟ المطلوب أن يرى العبد فضل الله عليه في العمل، أن يرى العبد فضل الله عليه في العمل. يعني أنتم معشر المصلين جئتم إلى الصلاة تفضلا من الله عليكم، وهناك من المعرضين من يأتوا إلى الصلاة ففضل الله عليكم أتم فالشكر عليكم أزم. أما من جاء وقال أنا الحمد لله أصلي في الجماعة وأعمل كذا فعندي حسنات كثيرة، فإن هذا يجرئه على المعصية. لكن الذي يستشعر أن الله حماه فلم يجعله من الكاذبين، ولم يجعله من الزناة، ولم يجعله من اللصوص السارقين، أطعمه من حلال، فيرى أن إطعامه من حلال نعمة من الله، وأن حمايته من الوقوع في الحرام نعمة من الله، وأن عمله للخيرات نعمة من الله، فتلك النعم تجعل عنقه خاضعا خضوع عبودية لله وحده، لله وحده. ففرق بين رؤية العمل ورؤية فضل الله في العمل، فالتفريق فيها دقيق، التفريق فيها دقيق، لأن العبد يرى أن واجب عليه أن يفعل كذا وأن رب العزة فتح له. إذا وقع العبد في رؤية فضل الله عليه في العمل تحرى الحلال واجتنب الحرام، ولم يسأل إذا علم أن الفعل مشروعا لم يسأل عن درجة المشروعية، لا يقول هذا فرض أو سنة، لأن الفرض والسنة عملهم في حسنات، ولم يسأل هذا مكروه أو حرام، لأنه يعلم أن اجتناب المكروه واجتناب الحرام في حسنات، وهو فقير للحسنات لسد أبواب الديون. ولذلك فإن الناس بين الحسنة والسيئة على درجات أربعة، الناس بين الحسنات والسيئات على درجات أربعة. أعلى الدرجات درجة المفلحين، المفلح هو الذي يفعل الحسنة بعد الحسنة، يعني إن صام تصدق، وإن تصدق أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حسنة بعد الحسنة، هذه درجة المفلحين. والدرجة الثانية درجة الراجين، وهو الذي يفعل الحسنة بعد السيئة. إذا أخطأ فوقع في السيئة يسرع بالحسنة، لأنه يعلم أن رب العزة قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الدرجة الثالثة فهي درجة المغرورين، وهو الذي يفعل السيئة بعد الحسنة. طالع من الصلاة وأول ما خرج من المسجد بدأ يمزح بالمزاح الذي لا ينبغي ويتكلم بالكلام، ظن منه انه في حسنات حتمحو هذه السيئات، هذا مغرور، لان العبد لا يعلم قبول العمل. يعني رب العزة ضرب لنا مثلا بابني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر، يعني رب العزة كان يعرف الناس قبول العمل، ثم اخبأ علينا قبول العمل رحمة بنا، لانه لما عرف ابني ادم ان واحد مقبول والثاني غير مقبول حسد مردود العمل مقبول العمل وقتله، فرب العزة رحمة بنا أخبأ عنا قبول العمل، فأينا يعرف أن صلاته قد قبلت وأينا يعرف أنها قد ردت. الدرجة الرابعة هي درجة المغمورين، الذي يفعل السيئة بعد السيئة. هذا فاقد للحس، فاقد للحس، لا يشعر بإحساس هذه المعاصي، لذلك فهو لا ينتقل من سيئة إلا إلى سيئة، ذلك لأن حسه فقد فقد، لأن قلبه غلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة أبد الدهر، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فقد الإحساس. من أجل ذلك فهو يأتي بالسيئة بعد السيئة. إخوة الإسلام، في هذا الحديث المبارك الذي انطلقت من بعض معانيه، حديث أبي قتادة عند مسلم، صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، ينبغي للعبد أن يقف وقفة حساب يحاسب نفسه حتى يطلب مغفرة الذنوب والقبول عند الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، ينبغي دائما أن نعتني بما نسميه وظيفة الوقت. وظيفة الوقت يعني أنت إذا قمت إلى الصلاة فكبرت، فوظيفة قيامك قراءة القرآن، فإذا انتقلت منها إلى السجود فوظيفة السجود التسبيح والدعاء. ينهى عن قراءة القرآن ساجدا، مع أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ينهى عن أفضل الذكر في قراءة القرآن، ويجعل التسبيح والدعاء هو أعلى ما يقوله العبد عندئذ. ذلك ما ينبهنا إلى وظيفة الوقت. وظيفة الوقت بمعنى أن العمل في وقته أجره عال. قد يأتي تلميذ في قرب امتحاناته ويقول: الله أريد أن أعتكف ليلة، أريد أن أحفظ القرآن، وهو على أبواب الامتحان. وظيفة وقتك في المادة التي تدخل لامتحانها، والشيطان يتلاعب بك لينسيك وظيفة الوقت، لينسيك وظيفة الوقت. فأردت أن تكون كلمتي اليوم حول ذلك الحديث، لأنه من وظيفة الوقت. عام ينخلع وعام يأتي، والعام الذي انخلع في آخره أيام عشرة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم بعد هذه الأيام يوم الأضحى الذي يكون فيه النحر بعد الصلاة، أضحية متقبلة، وقبله لحم قدمه لأهله، يعني قبله عمل من أعمال البر، لكن بعده عمل من أعمال المغفرة يغفر به مع أول قطر الدم. ثم بعده أيام يرتفع فيها الأكل والشرب ليصبح من الصالحات في الأعمال، أيام التشريف، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فانظر كيف قرن الذكر بالأكل والشرب، فكأن الأكل المباح والشرب المباح صار عندئذ يرتفع إلى درجة الصالحات من الأعمال، ولذكر الله أكبر. فيأتي عندنا شهر المحرم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وجاء فيه اليوم الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بصوم فكان يصومه ويأمر الناس بصيامه وهو يوم عاشوراء، واليوم الذي نوى صومه ومات قبل أن يأتيه وهو التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فتدبر وظيفة الوقت واحرص عليها، تنل الأجر العالي الأجر الجزيل، لأن رب العزة رب ونحن له عبيد، عبيد نعمل بما شرع ربنا بغير أن ننظر إلى تعليلا، لأن الرب يأمر ولا يعقب عليه في أمره، ولأن الرب يفعل وهو على كل شيء قدير. فكن عبدا مطيعا لربك تدخل الجنة. وأختم قولي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.